بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الحديث بفضل الله ومنه وطوله وحوله وقوته متصلا حول مادة العقيدة. نزل جبريل على قلب الحبيب الأمين عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وها نحن ذا نعيش مع الأصل الثاني من أصول الاعتقاد، ألا وهو الإيمان بالملائكة. نستلهم منه الدروس التربوية والدروس الدعوية، لعلنا نعيش حياة السعداء ما عاش الصحب الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشنا قبل ذلك مع علاقة الملائكة بالإنسان وبالكافر وبالمؤمن. علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة، الذي يستشعر علاقة الملائكة مع الكافر، يقدر الملائكة حق قدرهم، وينزل الإيمان على قلبه، فيجعل به من معاني الإيمان والرحمة واليقين ما الله عز وجل به عليم. علاقة الملائكة مع الكافر لعن وضرب، وعذاب في القبر وفي الآخرة في جهنم. علاقة الملائكة بالمؤمنين علاقة محبة، علاقة استغفار ودعاء. علاقة تعاقب في الليل والنهار، حتى يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد، يسجلون الداخل إلى صلاة الجمعة، ويؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، ويحبون طالب العلم، ويشهدون مجالس العلم ويحبونها. الملائكة مع المؤمنين في علاقة وطيدة أكيدة آكدة، تنزل من السماء تحارب مع المؤمنين. الملائكة تنزل من السماء تحارب مع المؤمنين. قال ربنا سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لما ذهب الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال، جاء جبريل وعليه أداة الحرب للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل السلاح، فوجد النبي يغتسل، فقال جبريل: يا رسول الله، أوضعتم أسلحتكم؟ نحن معشر الملائكة ما وضعنا أسلحتنا، أخرج إليهم. فقال: إلى أين يا جبريل؟ قال: إلى بني قريظة. وتأمل هذا الحال العجيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. القضية من أولها حتى نهايتها هي الإيمان، ومن مقتضيات الإيمان الأخذ بأسباب النصرة، والله عز وجل ينصرك طالما أن معك سلاح الإيمان. الملائكة تنزل على العبد المؤمن وهو في فراش الموت تبشره، وكانت تنزل على الكافر تضربه. تأمل الفارق، تنزل على المؤمن وهو في فراش الموت تبشره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تنزع روح المؤمن برفق ولين. هناك كانت الروح تفر في الجسد وتضرب في أعماقه، والملائكة تجذبها بكل قوة وشدة. هنا تنزع روح المؤمنين بكل رفق ولين، وتقول أيتها الروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتسيل الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. مع من؟ مع المؤمن. الملائكة يوم القيامة يتلقون المؤمنين من قبورهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، تأمل هذا المعنى، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عن أبواب الجنة تقابلهم بالسلام، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. دخلوا الجنة، تجد ملائكة يدخلون عليهم من كل باب وهم يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا تجد مقارنة بين تعامل الملائكة مع المؤمن وتعامل الملائكة مع الكافر. نزع الروح برفق ولين، يتلقونهم، يستقبلونهم، يدخلون عليهم من كل باب بتحية الإسلام السلام والأمان، وتعامل كله دعاء ورحمة واستغفار ومحبة. لأجل هذا العلاقة بين المؤمن والملائكة علاقة وطيبة، علاقة واضحة. وهناك ذنوب تلعن الملائكة فاعلها، على رأسها المرأة تعصي زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهنا ملفت عجيب، الملائكة معك في سائر أحوالك، في سائر أمورك. وكذا من أسباب اللعن أن يشير الرجل إلى أخيه بحديدة أو أي آلة حادة. قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كذا الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الشيعة الروافض، الشيعة الذين يذبحون إخواننا، يذبحون الأطفال والنساء عليهم لعنة الله. كنا نتحدث قديما عن هذه الفرق، فتجد أحد الناس يقول الشيعة ماذا يصنعون، الشيعة لا ذنب لهم. فأراد الله عز وجل أن يظهرهم على حقيقتهم، وأنت ما تراه الآن بأم عينك، تذبح قطة فتقوم وسائل الإعلام تدافع عن حقوق الحيوان، لكن يذبح المسلم، أين حقوق الإنسان؟ الدم دم رخيص لا قيمة له عندهم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم وأن يحقق لهم النصر والتمكين. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس لا يفهمون معنى اللعن من الملائكة. تصور وهو يسب صحب النبي عليه الصلاة والسلام يلعن، يلعن. وأنا أغلق ملف الملائكة لأفتح ملف الجن على وجه العجالة. واجب المؤمن تجاه الملائكة، بعد أن ذكرت هذه العلاقات وبعد أن ضبطت أمر الإيمان بالملائكة، يجب على المؤمن أن يؤمن إيمانا جازما بالملائكة، وأن يعتقد وجودهم وإن كان لا يراهم، يؤمن بذلك يقينا ويعيش به على أرض الواقع حياة حقيقية. كذا عليه أن يبتعد عن المعاصي، فالملائكة لا يحبون المعاصي ولا يحبون المعاصي. كذا عليه أن يحرص على الطهارة، فالملائكة قريبة من الطاهر المتطهر، بعيدة عن أصحاب الأقذار والنجاسات. عليه ألا يدخل بيته ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. عليه أن يبتعد عما يؤذي، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه المعاني وهذه القضايا رصدتها على وجه الإجمال، وفي الكشاكيل التي نرصد فيها هذه المادة سنوسع مدار هذا الأصل، الإيمان بالملائكة إن شاء الله وقدر. الإيمان بالجن من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلق الجن متقدم على خلق الإنس. قال ربنا سبحانه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أصناف الجن، أصناف الجن، تأمل هذا المعنى وتدبر هذا الاعتقاد. أصناف الجن، هذا عالم غيبي يرانا ولا نراه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الجن ثلاثة أصناف. صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. الجن على أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، يسمى بالجن بالجن الهوائي، وصنف حيات وعقارب، وهذا أشدهم، وصنف يحلون ويضعنون، يحلون ويضعنون. أين تسكن الجن والشياطين؟ قلنا مسكن الملائكة سماء، مسكن الجن والشياطين الأماكن الخربة والمظلمة، المزابل، القنائم، الأماكن النجسة، بها يقطن الجن. لأجل هذا كان من الآثار التربوية لعمال النظافة أن يذكروا أذكار الصباح والمساء، فهذه آثار تربوية عقدية واضحة. وقلت المفترض الجماعة اللي بيقوموا على قضية النظافة ينبغي أن يعلموا قضايا الاعتقاد بوضوح، لأن أكثر أولئك يصابون بالجن ويبتلون به، وتسأل أحدهم أين كنت فيقول كنت في هذه الأماكن. أجل هذا المشروع الحضاري اللي صنعه محمد مرسي هذا مشروع غالي. قضية النظافة، الملائكة تقطن الأماكن النظيفة، عباد مكرمون، بررة، لكن الجن يقطن. ومن الآثار التربوية الغالية أن يغلق باب الخلاء دائما في البيوت ولا يفتح، تأمل هذا. الخلاء موضع الجن، أماكن النجسة. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتأمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. أين تسكن الجن والشياطين يا شباب؟ لأماكن قذرة مظلمة. لأجل هذا لما تذهب لمكان مظلم عليك بالاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة من الشيطان وأتباعه وأعوانه. وسنرصد في هذا من المعاني الإيمانية التربوية الكثير والكثير إن شاء الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أذكر لك الآن إن شاء الله. إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش الخلاءات يعني. هل الجن والشياطين يموتون؟ لا يموتون، يموتون ويموت، يموت، إذن يشمله حكم الموت. نعم، يدخلون في قول الله عز وجل كل من عليها فان. ويقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون، كم يعيشون؟ الله عز وجل أعلم بذلك. لكن قانون الفناء يشملهم، ولا يبقى إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبرنا عن إبليس أنه سيبقى حيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين لحكمة يعلمها الله عز وجل. وسنذكر عداوته إن شاء الله وقدر في الحلقات القادمة. هل الجن والشياطين، حلقة تدور في فلك الجن والشياطين، أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كيدهم وشرهم يتزاوجون ويتناسلون؟ أنا في الجن والشياطين. قال تعالى في وصف الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فدل العلماء بهذه الآية على التناكح. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هل كيدهم قويا لدرجة أن يخاف منهم المرء؟ هذا اعتقاد الناس موجود. لأجل هذا لما فتحت باب الإيمان بالملائكة والجن وأردت أن أخوض غمار هذا الأمر بساعة على قدر المستطاع، قلت من أسباب التي دفعتني لمثل هذا أن الناس غلب على ظنهم وعلى عقيدتهم أن الجن بهم من القوة ما يستطيعون به أن يؤثروا على الإنس، وهذا خطأ سجلها الله عز وجل واضحة صريحة، فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا حقير لا قيمة له ولا وزن. تصور لو أنك قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أين أذهب؟ انتهت القضية. قال ربنا سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال ربنا سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن. وللأسف العوام اليوم يقول لك للولد المكان ده في عفاريت، ويقذف في قلب الولد الخوف والرعب، وممكن الولد لا يهدأ له قرار ولا يقر له جسم بسبب الخوف، بل ويخاف أن ينتقل من غرفة إلى أخرى. وكل هذا لأن قضايا الاعتقاد عنده قضايا مريضة وينبغي أن تثبت في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فدعته، يعني خنقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاشئا. تأمل كلمة فدعته، لا قيمة له، لا يعبأ له. الجن لما يعتدي على الإنس يعتدي بسبب أن الإنس ذاته فتح له المضمار على نصرعيه. الإنس جعل في عقله أن الجن حاجة ضخمة، وأثروا المشاكل قد تكون في مشاكل بسيطة ولا قيمة لها، لكن الإنسان بكثرة ترداده لها تعظم وتكبر. والجن لا قيمة له ولا أثر له، ضعيف حقير. هل كان إبليس من الملائكة؟ لم يكن منهم طرفة عين، والاستثناء في الآية استثناء منقطع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. فإبليس من الجن وهو مخلد في النار. أنواع الجن: الجن نوعان، شياطين لا خير فيهم البتة، لا يعرفون إلا الشر ولا يدعون إلا إلى الشر، قائدهم من؟ إبليس عليه لعنة الله والجن، هذا هو الصنف الثاني والنوع الثاني. منهم المسلم، منهم الكافر، منهم الصالح، منهم الطالح، منهم أهل السنة، منهم أهل البدعة. قال ربنا سبحانه على لسانهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأن قاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال ربنا سبحانه كذلك: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال ابن عباس رحمه الله: أي منا المؤمن والكافر. وقال ابن تيمية في قوله: كنا طرائق قددا، أي أحزابا شتى، مسلمون وكافرون، أهل سنة وأهل بدعة. إذن هم خلق يتشكلون بأشكال مختلفة، لهم صفات خاصة. هل أمروا بالعبادة؟ أمروا بالعبادة، مكلفون. قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. الآيات إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام للإنس والجن. وطالما أنهم مكلفون بالعبادة فيترتب على العبادة مبدأ الثواب والعقاب، هناك جنة ونار لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال ربنا سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنس والجن؟ نعم، بالإجماع. قال ربنا سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقالوا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وعلى هذا ففي الجن دعاة، وفي الجن من ينصر الدعوة، ومن يحضر مجالس العلم، ومن ينصر العلم، وفيهم شيوخ وطلبة علم. خلق عجيب. الرسالة كانت خاصة، وأتى عيسى عليه السلام ما أتى لينقض، إنما أتى روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل عليه الصلاة والسلام. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، هذا لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. منهم من يحضر المواعظ، ومنهم الفاسق، ومنهم من يرفض تطبيق الشريعة حتى من الجن. كان الله في عون محمد مرسي. أصناف يؤذونهم أذى، يؤذونهم وتأمل يؤذونهم أذى، يقول له لا لا لا تقبل أذى. سبحان الملك. أجل هذا الداعي ويتعامل في المجتمع، قلت لك يتعامل مع إنس وجن. وقد تجد نفسك أحيانا تعطي درسا فتجد بعض الشباب أو بعض الناس اللي جالس الشيطان أو الجن مش محتاج يسمع الكلام ده، فتلاقي يؤذ الرجل أذى، فتلاقي الرجل يقول لك إيه اللي أنت بتقوله ده، وتجد عبارات كثيرة، تجد سب وطعن ومشاكل كثيرة جدا. بل وإنك وأنت تطالع جريدة زي الأخبار أو الجمهورية أو مش عارف إيه الكلام الفارغ ده، فتجد في عبارات كده يعني تتعجب وتقول من أين هذا؟ ما شياطين، شياطين. أجل هذا الإيمان بالجن بيريح. حنا لما بتقرأ حاجة بتقول لعله أزه شيء من أولئك، الله المستعان، فقلبك يستقر ويستكين. إنما لو هتتعامل بالمبدأ الطبيعي هتمرض وتموت. هل صورهم قبيحة؟ عالم الجن والشياطين عالم غيبي، يرانا ولا نراه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. تأمل، قلت الذي يريد أن يخشع في القرآن يتعلم العقيدة. العقيدة يا جماعة فيها كل العلوم، فيها الفقه. أيوة في العقيدة. أنا لو سبونا عليكم عشان خلص عقيدة فيها الفقه، فيها الحديث، فيها كل حاجة، كل حاجة في العقيدة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا الله الآية دي أنا محتاج ترسل اليوم في أرض الواقع. إن جعلنا الشياطين أولياء، أولياء للذين لا يؤمنون، ولي وناصر ومعين. وتجد الأموال تنفق ببذخ. يا ده الشياطين بيجمعوا فلوس يا أخي، سبحان الله. مليارات وملايين شياطين، والمؤمن عايز أعمل دار تحفيظ قرآن. الله المستعان. هذا دليل. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة، إنها شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء جميعا صورهم قبيحة، وهذا من رحمة الله عز وجل بك، هذا من رحمة الله عز وجل بك. لأجل هذا هم يتشكلون بأشكال مختلفة، يتشكلون بأشكال الإنس. لأجل هذا لما تجلس مع الناس القدامى فيقول لك أنا شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وعملت كذا حاجات كده، يقول لك عفاريت، وأصلا المسألة مسألة عقدية واضحة بأشكال الإنس. نعم الدليل. تقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. ففي النظام يا أول ما بنقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحس إن احنا في عالم تاني. وكلني بحفظ زكاة رمضان تقبل نقدا أو فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. وتأمل كلمة فأخذته. وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيانا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فعرفت أنه سيعود. وتأمل قول أبي هريرة فعرفت أنه سيعود. انتهت القضية. فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته. عقيدة عالية. فقلت لأرفعنك إلى رسول. قال دعني. ثم فعل ذلك مرة أخرى. ففي المرة الثالثة قلت إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. تأمل. فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات. وتأمل الأدب مع النبي. بقول له زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. يتشكلون بأشكال الكلاب السود. أنواع التشكل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يبصره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. الحمار والكلب والكلب الأسود. قالوا يا رسول الله هذا محل شاهد. يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. إلى الذين يقطنون الكلاب يتعاملون مع شياطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. لأجل هذا في بحث كنت تتبعت فيه المسائل هذه فتجد الكلاب السود تقطن الأماكن المظلمة. هذا على أرض الواقع دراسة ميدانية يعني. تقطن الأماكن المظلمة وما بيحبوش أهل العلم أبدا. أجل هذا ينبحونهم دائما. ويتشكلون كذلك بصورة الحيات. وهذا أصعب أنواع الجن وأشقهم. فتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بعرف جديد في الزواج. خرج هذا الفتى إلى الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بأنصاف النهار فأرجع إلى أهله. لسه حديث عرف يعني. فاستأذنه يوما فقال له خذ عليك سلاحك. النبي قال له خذ عليك فإني أخشى عليك قريظة يهودني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره. آه لو رأى ما نراه اليوم. فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. حية. فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتاة. فلما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى في البيت المفترض أن يستأذن حالات كثيرة جدا قد تجد المرأة أو الرجل يجد على ملابسه حية أو ثعبان في المنزل. عارف الجماعة اللي كان بيدوروا على البيوت ويقول لك نخرج الثعابين من البيوت، هؤلاء أصلا يتعاملون مع جن، وفعلا يخرج بين يديك ثعابين وكأنك تقول البيت كله ثعابين. وهذه المسائل على أرض الواقع جن. يستأذن ثلاثا بالخروج، فإن خرج أن تستأذنه ثلاثا أن يخرج. إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فآذنوه ثلاثة أيام. تقول لي وأنا أنتظر ثلاثة أيام؟ أجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تقول له أستأذنك أن تخرج كما علمني النبي عليه الصلاة والسلام، وبأي صيغة تحمل معنى الاستئذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لنا أي شيء في الاستئذان فنقول أي صيغة من صيغ الاستئذان. والجن هو إن كان جن ساعي مثل هذا ويخرج. وكثيرا ما رأينا مثل هذه الحالات على أرض الواقع، واستؤذن فخرج، وهذا فيه من دائل الإيمان ما الله عز وجل به عليم، ويخرج بين هكذا ثم ينطلق ولا يعود. سبحان الملك. وهذا من إلقاء الرعب في قلوب أولئك القوم. الأماكن المطرفة في مصر هنا ما أكثر وجود مثل هذه الأشياء فيها، لأجل هذا الدجالين والمشعوذين في مصر هنا يأخذون من أموال أولئك الكثير والكثير على هذه الوتيرة. إن كانت خارج البيت فتقتل إلا نوعا من الحياة اسمه الأبتر. هذا النوع لو نظر المرأة الحامل إليه أسقطت ما بها، وإذا نظر إليه الرجل المبصر ذهب بصره. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. اسمه الأبتر، سفور. هل الجن يعلمون الغيب؟ لا، فاعلين. يعلمون الغيب؟ لو في شيء اكتبه أنا أرد عليه. لا يعلمون الغيب. موقف سليمان عليه السلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته؟ طيب الدجالين والمشعوذين والكلام الذي يقال مثل هذا، جماعة الجن لا يعلمون الغيب، هذه عقيدتنا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. جماعة اللي بهرولوا للدجالين والمشعوذين يهرولون إليهم وهم يعتقدون أن أولئك يعلمون الغيب. إنما احنا معنا الآن جن. الجن هذا حدث أي أمر عارض يرانا ولا نراه، فيذهب الرجل للدجال فيقول له كذا، والدجال معه من الجن الكثير والكثير يستعملهم. فالجن مع الجن يتلقفون الأخبار، ويخبر الرجل المسكين بمثل هذه المعاني، فيعتقد هذا الرجل أن الدجال يعلم الغيب. فإن أتيت تخاطبه قل لك ده الشيخ ده سر باتع، أول ما تبدأ بقى في السر ده بقى أعرف مباشر. وهذا صنف النكد. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من شأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في مشروع منتشر في مصر وفي غير مصر، الآثار. قل لك المكان ده في آثار، طبعا الرجل بقى يبدأ انه يحلم ليل نهار اثار. هنبدأ في الحفر بقى، ويجيب عمك الشيخ، عمك الشيخ شيخ الدجال، والاول قبل ما نبدأ في اي حاجة نتقاسم. في اسمه الكاشف، انت الظاهر اشتغلت في الشغل ده قبل كده. فكرة هذا الامر منتشر انتشار شديد، وكله كذب وتدليس. اذ لو كانوا يعلمون الغيب الذي يحول بينهم وبين استخراج هذه الكنوز من الارض يخرجونها وانتهت القضية. يقول له 4 امتار صاحبنا ينزل والمياه تهاجمه، وينزل والمياه تهاجم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. يقول له بقى كم متر؟ يقول له بقى 1 متر. صاحبنا لما يجيب له 4 امتار بعد موت طويل، والحفرة تبدأ في التساقط، يقول له بقى كام؟ يقول له خلصت كده، احنا خلاص على وشك. قول له احسن الجن غور المكان. فهم يعني غور؟ يعني نزل بها 2 متر كمان، وداني يقول له 2 متر لغاية ما تلقى الحفرة على ام رأسه، لا يلقى الله عز وجل مع الاثار. وبعد كده استخرجوه اثارا، ليجي يفحر بعد كده يقول ده احنا ده بداية الطريق. قضية الجن هذا منتشر في الواقع انتشار شديد جدا، والكذب فيها واضح. لأجل هذا التعامل مع الدجالين عجيب قوي، ومن أعجب ما يكون. وعندنا طائفة كبيرة جدا من العوام انحرف عن جادة الصواب بمثل هذا الاعتقاد. وآهن في قضية الزواج والدجالين والمشعوذين، نسأل الله السلامة والعافية. لأجل هذا هذه القضية مهمة، وفتح باب الجن على مصرعيه أمر في غاية الأهمية. الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. هذه عقيدتنا، لأجل هذا العقيدة تغرس في القلب طمأنينة وثقة ويقين ما بعده من طمأنينة وثقة ويقين. سبحان الله، تجد صاحب العقيدة لا يخاف إلا من؟ إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. قلب ملأ بمعاني العقيدة. جن، إيه الإشكال؟ جن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأجل هذا الولد عندنا لما بيتربى على معاني العقيدة فنقول له في عفاريت، لكن لا قيمة لهم. فالولد يضرب في الأرض بعقيدته ولا يخشى إلا الله، ولا يلجأ إلا لله عز وجل. عندنا أماكن كثيرة جدا في القاهرة مغلقة، مغلقة، والظلام يملأها منذ سنوات طوال. ندخل هذا المكان محظور. لما؟ يقول لك الجن يقطنه، هذا حقيقة. والجن عندما يشد به الأمر، لما يجد إنسان صاحب عقيدة، فيأتي الجن الذي هو على صورة الحية والعقارب في هذه الأماكن المظلمة. بعدين يجيب عمك الشيخ صاحب عقيدة أهل السنة والجماعة، قلوا ادخل عم الشيخ. أول ما عمك الشيخ يشوف الحياة والعقارب، حياة وعقارب وجن. فالمعنى ده مهم جدا. العقيدة يا جماعة لما بتظهر خلاص انتهت القضية. فالجن لا يعلمون الغيب، خلق خلقهم الله عز وجل لعبادته، فاعتدى عليهم أناس من الإنس، وأخذوا يستعملون أهل المعاصي والجن الكافر وأهل الفسق والمجون من الجن، ويتحركون بهم على الناس في الأذية والإذاء. وهذا في واقع الأمر موجود بوضوح، والأصل فيه خواء العقيدة. هل يأكلون ويشربون؟ طبعا بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يأكل ويشرب، وهذا رجل يأكل بشماله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فشلت يده. ما منعه إلا الكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله، قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. لك أن تتصور حال بيوت المسلمين. لوكاندا، هذا حقيقة. عشاء ومبيت واضطرابات داخل المنزل، الله عز وجل بها عليم. حاجة عجيبة. لأجل هذا الإيمان بعالم الجن والملائكة يغرس في المرء عقيدة واضحة. أول اضطراب في المنزل، اعلم أنك وأنت داخل قد أتيت بالشيطان في يدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ، قم فاركع ركعتين، أخرج الشيطان، وإلا فأنت الخسران. هذه العقيدة أمر ثابت. عالم الملائكة والشياطين، عالم الجن والشياطين، لنا معه أبحاث كثيرة نعيش في الحلقة القادمة إن شاء الله مع عداوة إبليس للإنسان. عداوة إبليس للإنسان. يبقى في المحاضرة عدة دقائق، أنبه على بعض الأمور. هذا ثابت في بحث علمي، قضية ثعبان الأبتر، هذا النوع الذي يدعى الأبتر ثابت في الأبحاث. ضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، يعني قدر الله عز وجل. لو إيه تضر، وهذا حقيقة على أرض الواقع، تضر. لكن تضر من؟ هذا هو السؤال. من ابتعد، وقد تكون فتنة. سأرصد إن شاء الله هذه المسائل. التنبيهات، التنبيه الأول بالنسبة للقضية الكشاكيل التي معنا، الأخ الفاضل يأتي معنا إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة. بين أيدينا ثلاثة كشاكيل. كشكول الأول في قضايا التربية العقدية، كشكول يتم تصويره، يوضع ثلاثة كشاكيل بالنسبة للرجال، توضع في الإدارة مثلا ويتم تصوير الكشاكيل. كتبت الأمور بداخلها والكل يصور منها، لم أتمكن حقيقة في الوقت أن أكتب للنساء، فهي نسخة تشمل الرجال والنساء، توضع في الإدارة تنتهي القضية. كشكول الأول برنامج التربوي هذا يتابع على مدار شهر، ستجد في هذا الأمر مرصود بالأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع. وقسم الشباب إن شاء الله لمجموعات ونبدأ نتحرك لإنزال العقيدة على أرض الواقع إن شاء الله. هتهربوا؟ نضبط هذا الأصل إن شاء الله في الكشاكيل. في شباب ربنا يحفظهم قاموا على متابعة الكشاكيل وتم ترتيب المسائل، الله المستعان. تبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله ضبط الكشاكيل. الكشكول الثاني البرنامج العلمي العقدي، كلما تحدث في مادة العقيدة إلا لو فتحنا في المواد الأخرى هتهربوا. الكشكول العلمي العقدي ونحتاج كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور فريد يلخص الفوائد فقط، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور أحمد فريد. في الكشكول في كشكول العلمي العقدي، والطالب الذي أجده لخص الكتاب تلخيصا ماتعا رائقا نافعا له عندي إن شاء الله مفاجأة. الكشكول الثالث البرنامج الدعوي العقدي، وهذا البرنامج نرصد فيه القضايا الدعوية المرتبطة بالعقيدة. وهذا الكشكول يعتمد على استنباط الفوائد بصورة عقلية بحتة، يعني بصورة طالب العلم الحقيقي الذي يقرأ بعقله وقلبه لا يقرأ بنظره فقط. البحث الأول الذي وضعناه علاقة الملائكة بطالب العلم، هذا البحث معك حتى تتم الأبحاث 5 ثم أخذها وأرصدها. لا لا، على نصف العام إن شاء الله نكون انتهينا من 5 أبحاث مع الكشاكيل، كفاية عليكم العقيدة هذا العام. خلاص. إذن كشكول الأول كشكول العلمي أحتاجك تلخص لي فيه كتاب عقيدة أهل السنة بتاع الدكتور فريد، وده المستوى الأول في العقيدة. ليه؟ حقيقة الإيمان؟ لا، بس خلينا في عقيدة أهل السنة. كشكول العلمي أنا بشرح الكشاكيل، لكن الكشاكيل موجود في هذا الكلام، هنستنبط منه الفوائد. يعني الكتاب مثلا 50 صفحة مثلا، أنا محتاج تلخصه في كام؟ في 10 فوائد. كشكول الدعوي تستنبط كل مسائل الدعوة بعقيدة لغاية ما عقلك يذهب. الكشكول التربوي العقدي ده عبادات أنا رصدها في الكشكول تتابع عليها كل شهر. اتفقنا؟ الدعوة الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي موجودة معي؟ الأخ يأتي فأخذها مني بعد الصلاة إن شاء الله. إيه؟